12. استمع إلى الجمل ثم املأ الفراغات. من هو؟ هو صديقي عارف. من هي؟ هي صديقتي سمراء. من أنت؟ أنا طالب في الصف السادس. من أنت؟ أنا طالبة في الصف السادس.